إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمد من أعمل بالحمد لسانه وشغل به جوارحه وأركانه، حمدا يملأ سماه وأرضه على نعمه المتتالية وآلائه الكثيرة المتتابعة، التي منها هذه المجالس التي أظفرنا الله جل وعلا بها بفضله ورحمته وجوده وإحسانه، لأن نلتقي ونتمتع فيها بسماع كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أزمنة تزاحمت فيها الشرور وتتابعت واضمحلت فيها الخيرات، والمعصوم من عصمه الله والموفق من هداه الله لهذا الخير العظيم. فهذه المجالس المسلم فيها في روضة، وهو أحوج إليها من الماء والمطاعم، أحوج إليها من المآكل والمشارب، لأنها زاد القلوب، زاد القلوب توصل العبد إلى الله علام الغيوب، يتبصر فيها الحق ويأخذ فيها بالصواب ويسمع عن الباطل ويعرف شره، لا سيما وأن هذه المجالس يرتادها أهل السنة والجماعة، من قد ربوا على الكتاب والسنة واقتنعوا بذلك وساروا على ذلك ولا يريدون غير ذلك. نسأل الله الثبات على ذلك لنا ولجميع أهل الحق. إخواني في الله، إن الله سبحانه يوم أن أخرج آدم من الجنة أخرجه، واشتد الأمر على آدم عليه السلام، اشتد الأمر حيث خرج من دار النعيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأراد الله وحكمته بالغة وقدرته نافذة أن يخرج آدم من الجنة، فخرج فشعر بالشدة فرجع إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي هذه خسارة حاصلة، خروج من الجنة، لكن يا رب لا تكن خسارة مستمرة، لا تكن خسارة مستمرة فنبقى في الشقاء نحن وأبناؤنا ونسلنا الذين قد أردت يا رب أن يعمروا هذه الأرض. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وأوعده الله أنه مرسل الهدي إلى الأرض على يدي الأنبياء والمرسلين. قال الله فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن استمسك بالحق أوعده الله ألا يضل وألا يصير إلى الشقاء الدائم، له عودة، له عودة إلى دار الخلد، إلى النعيم الدائم، إلى الملك المتسع، إلى الجنة. الجنة من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالشقاء الذي يحصل على العبد في الدنيا له انقضاء. إذا أراد العودة إلى الجنة ونعيم الجنة وخيرات الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سعة ملك، ملك عظيم. يا من يبحث عن الدنيا الفانية، ملك دائم. يا من يلهق نفسه لأجل الملك الزائل، قرة عين. فلا يأتي ما يغضبها ولا يسيل دمعها حزنا وكربة وهما في تلك الدار. قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل أنت يا محمد، بلغ إلى أمتك، قل أأنبئكم بخير من ذلكم من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وما شابه ذلك من زخارف الدنيا. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات، كلمة جنات ممتلئة بالخير، ممتلئة بالتشويق، لأن الجنة في الدنيا فضلا عن الآخرة البستان المليء بما تسر به الأنفس من الخضرة والفاكهة وما شابه ذلك. جنات، ولم يقل جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن ذكر شيئا من أوصاف الجنة: وإذا رأيت أنت يا محمد، يا حامل الرسالة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيم وملك واسع، ملك واسع. لمن؟ للمتقين، للذين علموا أن لهم عودة إلى الله ورجوع إلى الله، فأفنوا الأعمار في سبيل ما يوصلهم إلى تلك الدار. أفنوا الأعمار وصدقوا في الطلب، وعلموا أن لهم عودة إلى الله، فبذلوا ما استطاعوا إلى أن يصلوا إلى تلك الدار. صورة من سعتها: إذا كان بابها الواحد وللجنة أبواب ثمانية، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد عن أبي سعيد وعن معاوية بن حيدة، وجاء عند مسلم عن عتبة بن غزوان من قوله: ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. عمر أحدنا ما يتعمر 40 سنة، هذه 40 سنة وهو يمشي في الباب. لسعة ما وراء ذلك، وانظر رحمك الله في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمؤمن بالجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة من ذهب من ذهب طولها في السماء 60 ميلا وعرضها في الأرض 60 ميلا له فيها أهلون لا يعرف بعضهم بعضا. في رواية عند مسلم وله بكل زاوية أهل. هذا بيت في الجنة واحد، هذا قصر واحد، 60 ميل من ذهب في 60 ميلا من ذهب، واسع. وأعظم من ذلك ما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال موسى يا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال موسى يا رب أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة. هذا أقل واحد. قال رجل ينادى فيقال: اذهب فادخل الجنة. فيذهب ذلك العبد فيجد الجنة ملآه فيقول: يا رب الجنة ملآه، قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، أنا ما بقي لي مكان خلاص. فرجع إلى الرب، إلى الله جل وعلا، قص عليه الأمر يا رب، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة. فيذهب العبد يصل إلى الجنة فيجدها ملآء، فيقول: يا رب الجنة ملآء، قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الله، يقول الملك، يقول الملك جل في علاه: عبدي، انظر الخطاب اللطيف، عبدي أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وبعد ذلك يدور الذهن إلى أين يصل، ملك ملك. الناس في الدنيا يتزاحمون على أقل ملك وكل بحسبه، هذا يمنى بملك ملك في الجنة، في الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذا يقول لك لك ملك ملك، وعصا، موضع عصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فيقول العبد: رضيت رب، رضيت رب. فيقول الله: لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثال ذلك. عشرة أمثال 5 ملوك من ملوك الدنيا، ونحن نتزاحم على ماذا؟ على ماذا نسابق؟ على ماذا نجري؟ وإلى أين؟ هذا أدنى أهل الجنة منزلة. وأما الصورة الثالثة ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود: والرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب مثلا لأصحابه ويخبرهم عن آخر من يدخل الجنة، وليس عن أدنى أهل الجنة، آخر من يدخل الجنة من أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال موسى، وهذا إخبار محمد بن عبد الله، حتى لا تضطرب عندك الأخبار. فقال الرسول مخبرا، قال: عبد يخرج من النار وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد يخرجون من النار وإن طال مكثهم في النار. إذن هذا آخر من يخرج من النار. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمشي فتشبعه النار مرة، ويكبو مرة تعثر، ويمشي مرة، فإذا خرج من النار نظر إلى النار وشاهد لظى وسقر ورأى لهبها وشدتها وقد خرج بنفسه، فيقول: الحمد لله الذي أنقذني منك. يعني يقول: أنا الآن في نعيم، أنا سلمت جهنم، سلمت جهنم. فبينما هو على ذلك خلق الله شجرة وتحتها ماء فإذا به يطمع، فيقول: يا رب أنزلني تحت الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: ولا تسألني غيرها. فيقول: يا رب لا أسألك غيرها. ويعطي العهود والمواثيق على أن لا يسأل غير ذلك المكان. فبينما هو في ظل الشجرة والماء يشرب منه، خلق الله شجرة أعظم وماء أعذب ومكانا أحسن، وإذا بذلك العبد ينظر إليه طامع. ابن آدم طبعه ومقصده، فلما رأى الشجرة صبر ما صبر ثم نقض العهد، فقال: يا رب أريد أن أكون تحت الشجرة الثانية والماء. فيقول الله: ألم آخذ عليك عهدا ألا تسأل غيرها؟ فيقول: يا رب أريد ذاك المكان. فيقول الله: وتعاهد ألا تسأل غيرها؟ فيقول: وأعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وربنا يعذر عبده لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فينتقل إلى الشجرة الثانية، ما شاء الله، ظل وما عذب وجهنم بعيد منه، خلاص في نعيم. يخلق الله شجرة عند باب الجنة، عند باب الجنة، والعبد يتحرك ينظر يمنى ويسرى يريد ذاك المكان، ولكن كيف؟ قد ضرب عهد ألا يسأل غيرها. لكن الله يعفو عن عبده لأن الله يعلم أن هذا العبد لا يستطيع يصبر لما يرى من نعيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فخلق الله تلك الشجرة فنقض العهد: يا رب أريد الشجرة الثالثة. فيقول الله: يا ابن آدم ألم أخذ عليك عهدا ألا تسأل غيرها؟ فيقول: يا رب لا أسألك غيرها. فيعطيه الله تلك الشجرة وذاك الماء عند باب الجنة. وصل عند الشجرة فرأى الجنة وثمارها ونعيمها، ورأى أمرا لا تصبر عليه الأنفس، رأى قصورا من ذهب وذكر ما فيها من النعيم، فخلع ربقة العهد: يا رب أريد الجنة، أريد الجنة. ابن آدم الفقير هذا خرج من النار، خرج من جهنم. ابن آدم الفقير لو قالوا نريد نعطي لك ملك ربما عقليته ما تكملت، ربما يصاب بالجنون، يصاب بالجنون، يقال من فقر إلى ملك إلى رئاسة. أو من فقر إلى غنى وثرى مباشرة، لكن الجنة تختلف، تختلف تماما. يريد الجنة وقد خرج من النار، فيقول الله: أيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا؟ واسعة جدا هذه الأرض، الدنيا كلها. فيقول: رضيت يا رب. فيقول الله جل وعلا: لك مثلها وعشرة أمثال ذلك. عشرة أمثال هذه الدنيا. قال: فيدخل الجنة. قال: فيدخل الجنة فله أهدى بمنزله، بقصوره في الجنة، من أحدكم ببيته في الدنيا، وتتلقه حريتان، فكل واحدة تأخذه من جانب وتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. في كم يا رجال؟ في عشرة أمثال الدنيا. ونحن نتسابق، ربما أحدنا ما يملك عشر لبن، وبعضهم ولا خمس، ولا أحد يمسكه، لا في صلاة ولا في إقبال على الله. لا يا مسلم، أينما كنت أمامك نعيم عظيم لا تخسره، أمامك ملك عظيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرضها السماوات والأرض، اسعى إلى ذلك، اسعى إلى ذلك، اصدق في الطلب. هذا الملك كله من أخبرنا عنه؟ ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وللأسف، وللأسف أن من المسلمين من يحرم هذا الخير، يحرم هذا النعيم، إما كل النعيم هذا أو يؤخذ به إلى النار، تأخذه يمنة ويسرة وتلسعه وتلفعه وتأكله مدة من الزمن. حرم الجنة، حرم الجنة، إما حرمانا كليا وإما حرمانا نسبيا. هذا الحرمان لمن؟ لمن؟ أما الحرمان الكلي فلمن أشرك بالله رب العالمين، فلا يعرف الجنة ولا يجد ريح الجنة. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نار، عبد غير الله، عبد غير الله، لجأ إلى غير الله، أشرك بالله، ارتد عن دين الإسلام، النار. ارتد عن دين الإسلام فسب الله أو سب رسول الله أو سب دين الله أو سب ملائكة الله أو سب أنبياء الله أو استهزأ بدين الله أو كان ساحرا، إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام خرج من دين الإسلام إلى الكفر، وكان مأواه النار خالدا فيها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. كل الكفار هؤلاء إلى جهنم، إلى النار. وأما المسلمون فمن ارتد عن دين الله أو أشرك بالله هذا إلى جهنم، وبئس المصير. في الصحيح، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام يلقى ربه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني اليوم وينظر إلى والده أنه إلى النار، فيقول الله لإبراهيم إنه لا يدخل الجنة كافر. هذا حرمان أبدي، فانتبه انتبه أن تكون ممن يحرم الجنة بالكفر أو بغيره. هذا الحرمان حرمان كلي عن الجنة. أما الصنف الثاني فحرمان نسبي، وهذا لمن؟ وهذا للمسلمين الموحدين الذين عصوا الله رب العالمين ولم يشركوا به شيئا، لكن عصوا الله وقد أخبر الله أو أخبر رسوله بأن هذا مما يوجب حرمان الجنة ويسبب الدخول إلى النار. فمن ذلك أسباب وأصناف. أول أولئك قتل النفس بغير حق. هذا الأمر الذي صار في زماننا هذا وكأنه أمر معتاد لا يضر في دين ولا عرض، فتسفك الدماء وتزهق الأرواح ولا يبالي ذلك القاتل، لا يبالي من قتل ولا كيف قتل، لدنياه، لشهوته، لملكه، لحزبه، لسبيله، لنفسه. أهم شيء أن يبقى ويذهب من ذهب. لا، النفوس المسلمة معصومة بعصمة الله رب العالمين، وجاء النبي بعصمة دماء المسلمين لا بقتلهم ولا سفك دمائهم. فلهذا أظفر الله ووفق الله أهل السنة والجماعة أن كان أصلا من أصولهم حرمة قتل المسلم بغير حق، حرمة الخروج على الحاكم، حرمة الخروج على ولي الأمر، حرمة المشاركة في قتال الفتن، أصول من أصول أهل الاتباع، لأجل أن لا يكون ذلك سبب لحرمان جنة الله ودخول عذاب الله وسخط الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلود لمن قتل عبدا بغير حق، بغير نص شرعي ولا برهان ديني، وإنما هوى النفس وعواطف الأرواح لأجل كذا أو كذا، كانت نتيجة حرمان الجنة ودخول النار، وربنا قال خالدا فيها. وهذا الخلود قال علماء الإسلام هذا الخلود يتعارض مع أدلة السنة المثبتة لخروج الموحدين من النار، فجمع بين النصوص بأن المراد بالخلود ما تعنيه العرب، أي مدة المكث في جهنم، طول مدة المكث في جهنم. كم الله قال خالدا فيها، والناس في الدنيا يقول فلان خالد يعني طال عمره، حب أنه بقي 50 سنة في جهنم، بس 50 سنة في جهنم. وقد أخبر الرسول أن هذه النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف يتحمل يوما واحدا في النار، يوما واحدا في جهنم يطيقه؟ انتبه أيها المسلم، انتبه رحمك الله، لا يزين لك الشيطان الأعمال التي تصدك عن نعيم الله وتصليك عذاب الله وتصليك غضب الله. انتبه رحمك الله. في صحيح البخاري عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه لا يفعل. وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة فإذا جاء وأراد الجنة ظهر له المقتول فحال بينه وبين أبواب الجنة ويقول يا رب هذا قتلني هذا قتلني. انتبه رحمك الله لا تستهن بدماء المسلمين لا تستهن بدماء المسلمين. أخرج الإمام ابن سعد في الطبقات عن زيد بن أسلم قال دخلت على الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبيده صحيفة يقلب فيها فقلت ما هذه؟ قال صحيفة من معاوية يعد ويتوعد. قال قد كنت على النصر من ذلك. قال إني أخاف الله إني أخاف الله أن ألقى 70,000 أو 80,000 يسألني في دمه لماذا أهريق دمه لماذا أهريق دمه. سؤال بين يدي الله. ولذلك لهذه النصوص ولغيرها من نصوص الشريعة ليعلم المسلم أن أهل السنة والجماعة قد أخذوا بهذا الأصل العظيم وهو البعد التام عن قتال أهل الإسلام البعد التام عن كل ما فيه سفك للدماء. دعوة مبنية على الكتاب والسنة وتعليم الكتاب والسنة والبعد عن سفك الدماء والبعد عن سفك الدماء مهما كانت العواطف جياشة إلى دماء المسلمين. فلا ثورات ولا انقلابات ولا بنادق ولا رشاشات إنما هي دعوة دعوة رحمة للأمة إلى الحق والاعتصام بالحق والبقاء على الحق حتى نلقى الله. على هذا سمعنا شيخنا الوادعي وعلى هذا عهدنا علماءنا الأحياء حفظهم الله ورعاهم دعوة على ذلك من أجل الحفاظ على الأنفس المعصومة لتصل إلى الله وهي محفوفة بالخيرات لتصل إلى جنة الله رب العالمين. السبب الثاني قتل المرء لنفسه يحرمه الجنة. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تحسى سما فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا. نفسك لا يجوز لك أن تقتلها فإن قتلت نفسك حرمت الجنة وأصليت النار إلى ما شاء الله العلي الجبار. فارفق بنفسك وما تسمعه مما يقال عمليات استشهادية لا أيها المسلم إنها عمليات شيطانية وليست استشهادية لا تجد في شرع الله ولا في دين محمد بن عبد الله ولم يقره علماء الإسلام والاتباع. إنما هي أفكار جياشة وعواطف مليئة بالجهل بعيدة عن الحق. فاحفظ نفسك للجنة احفظ نفسك للجنة بلزوم الحق والبعد عن البدع والباطل. السبب الثالث أن يقتل المسلم معاهدا وهو من دخل دولة مسلمة من أهل الكفر بإذن من ولي الأمر فمن قتله حرم الجنة. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. السبب الرابع: أكل الأموال، أكل الأموال بغير حق شرعي ووضع الأيمان في سبيل اقتطاعها. وكم تعد من أطماع كثير من المسلمين في أموال المسلمين المعصومة بعصمة الله رب العالمين وشرع الله الرحمن الرحيم. أخرج الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال رسول الله: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، فكيف بمن يظلم في سيارة، وكيف بمن يظلم في أرض، وكيف بمن يظلم في بيت، وكيف بمن يظلم في مال؟ ارحم نفسك رحمك الله، ارحم نفسك لأن تبقيها لتصل إلى النعيم سالمة من هذه الأهوال. أكل مال المسلم بيمين تقتطعها به إنما هو النار. السبب الخامس: أكل المال الحرام من رشوة أو ربا أو أموال مساكين أو أموال يتامى أو أموال وقفية كأموال الدعوة أو أموال الدولة أو ما شابه ذلك، سبب لحرمان الجنة ولدخول النار. أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. أخرجه أحمد وقواه شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند. وأخرج أبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة لحم أو جسد غذي بالحرام، غذي بالحرام حرمت عليه الجنة. انظر إلى محسبك، تفقد أحوالك، أمن حلال أم حرام؟ كيف تعيش؟ بعض الناس يقول: إذا امتلأت بطني ما كان كان، إذا بنيت لي بيت خلاص، إذا اشتريت لي سيارة خلاص، أهلا بجهنم. وآخر يقول: أكون ملك وأهلا بجهنم بعد ذلك. لا تخسر نفسك يا مسلم، نفسك غالية، اعصم نفسك بتقوى الله وبالحلال والبعد عن الحرام. السبب السادس، السبب السادس: قطيعة الرحم. فمن قطع رحمه، فمن قطع رحمه فقد حرم الله عليه الجنة. أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. كم تعدد في المسلمين من قطع الأرحام بسبب الأهواء الدنيوية والشهوات النفسانية. انظر إلى رحمك، انظر إلى خواتك، انظر إلى عماتك، انظر إلى أقاربك، انظر إلى إخوانك، انظر إلى من تجب عليك صلته ومن تستحب صلته. لا تكن قاطعا للرحم. بعض المسلمين يظلم أخته ويظلم عمته ويظلم أخاه ويترتب على ذلك قطيعة الرحم، فلا يعرفه ولا يعرفها ولا يكون بينهما الصلة، وهذا سبب للنار وسبب لحرمان الجنة. وأعظم من ذلك أن يكون المقطوع هو والدك ووالدتك، هو والدك ووالدتك من تسبب في وجودك، ومن سهر الليل لأجل راحتك، ومن شقي في النهار لأجل سعادتك، فما بك تفتل العضلات وتنفخ في الشوارب وإذا لك رغبة فاسدة ومعروف سيء تقابل به أمرا سيئا تقابل به المعروف الذي أحق الله عليك الوفاء به مع أبيك وأمك مع والدك ووالدتك. هل لك أبناء؟ وسمعت ولدك الصغير يصيح من بين أحضان أمه، وإذا بأمه تستيقظ من ألذ نومها وتستلذ بإرضاع ولدها وإسكاته، كل ذلك من أجله. فإذا ما كبر وإذا ما اشتد وصار النفع، إذا به يقابل الإحسان بالإساءة، فيقطع رحم والديه. الويل لك من منكر معروف. ولذلك أوجب الله لهذا الصنف النار، النار. قال جبريل: يا محمد، من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة أبعده الله وأسحقه. قل آمين. قال: فقلت آمين. أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الإمام الوادعي والألباني رحمهم الله. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عاق من العقوق، لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. ذكره شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند. فانتبه، انتبه على والديك، باب من أبواب الجنة، لا تقلبه بابا من أبواب النار، لا تقلبه بابا من أبواب النار. نعم رحمك الله، ولا تكذب بالقدر خيره وشره، لا تكذب بالقدر، إياك فإنها عقيدة فاسدة. وعقيدة أهل الحق والاتباع الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فما أصابك من مصيبة فقد سبق بها علم الله وإرادة الله ومشيئة الله، فسلم لما مضى ولما هو آت بالإيمان بالله والتسليم لقضائه وقدره. وأما الخمر فما أنتنه من مشروب وما أبشعه من ريح فالمسلم يتقزز عنه، فضلا أن يكون من أهله. ومع ذلك كله فمن وقع في شربه فالنار، النار، أجارك الله من النار. ومن أسباب دخول النار وحرمان جنة الله رب العالمين أذية الجيران. جارك باب من أبواب الخيرات ومن أبواب الحسنات، فإن لم تحسن فلا تسئ، فإن الجار إذا لم تحسن إليه كان لك سببا إلى جهنم، إذا أسأت إليه كان سببا من أسباب النار. فانتبه رحمك الله، لا يكون الجار سببا لأن تدخل النار. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، قد أقفل بابه وفعل كل ذلك خوفا من جاره، كل ذلك خوفا من جاره، إما في مسكنه، وإما في أرضه، وإما في تجارته، وإما في مكتبه، يخشى فجور جاره، ويخشى إثم جاره، ويخشى سوء جاره. فاتق الله في جارك ليكن سببا لدخولك الجنة لا لحرمانك من جنات النعيم. اصبر على أذاه، اصبر على أذاه، وأحسن إليه بما أقدرك الله، علك أن تظفر بالجنة وتبعد عن النار بإذن الله رب العالمين. جاء شاب دموعه تسيل، دموعه تسيل، ما الذي أصابك؟ قال أنا أعمل في محل كذا وكذا في صنعاء. طيب ما الذي حصل؟ قال إذا وصلت إلى المحل وكأن الدنيا انطبقت علي، لا أطيق المحل، لا أطيق العمل، بينما كنت نشيطا في عملي وفي القيام بأعمالي وفي القيام بما وكل إلي أقوم به خير قيام. طيب ما الذي أصابك؟ قال سحرني جاري. ويل لك من جار ظالم غشوم، لأجل طمع دنيا ورزق معلوم تتعدى على المسلمين في أرزاقهم، أي إيمان لديك؟ لذلك انتبه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. تزوج الشاب وفي ليلة عرسه ودخوله على زوجه وأنت تعلم ما لديه من مشاعر، وصل إلى زوجته وإذا به يرتعد ولا يعرف لها طرفا، ولا تستقيم له شهوة. ما الذي أصابه؟ إذا بدموعه تنهال، وإذا بالكروب تنهض، وإذا بالفرح حزن، فيهرول يمنة أو يسرى. إن كان من الموفقين ذهب إلى الرقية، وإلا هرول إلى الساحر. وكم يجني الساحر الأول من آثام، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. انتبه. إذن سبب عظيم الجار، أذية الجار سبب لأن تحرم بها من الجنة ولأن تكون بها من أهل النار. السبب الذي يليه وهو سبب أجارك الله، أجارك الله، أجارك الله أن تكون من أهله أو دعاته أو المعينين عليه. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يا لله، يا لله، يا لله، إذا خرجت إلى الشوارع تريد أن تقضي غرضا، أو ذهبت إلى السوق لتأخذ حاجة، أو ذهبت يمنة أو يسرى، وإذا بتلك المرأة قد خرجت في ثوبها الضاغط ورائحتها المنتشرة ونظرها يمنة ويسرى وفتنتها لنفسها ولغيرها كاسيات، فتكسو نفسها بما يأخذ الأبصار، بما يأخذ بتلابيب القلوب إليها لماعا وإن كان أسودا، إلا أنه يلمع ويضغط على جسمها فيحسن قبلها فيحسن مقدماتها ويحسن مؤخراتها، فتجد الثدي ظاهرا والصدر ظاهرا وما شابه ذلك، وكأنها في غرفة النوم. رحمك الله رحمك الله وأجارك الله من هذا السوء. من أذن لك يا أمة الله أن تخرجي بهذا الوجه الذي لا يمثل الإسلام، وإنما يدعو إلى الرذيلة ولا يمثل الاحتشام، وإنما يدعو إلى السفور والشر بل الشرور. ثم إذا بها ترفع لثمتها وتشرب فتري بياض وجهها من عن يمينها وشمالها، ولا تسل. إذا ذهبت فتبايع التاجر وتبايع صاحب الملابس وتبايع الأجانب، وكأنها تتحدث مع إخوتها أو مع زوجها. أبقي لديك مشاعر جياشة تأذن لزوجتك تخرج الأسواق؟ تخرج الأسواق وتجول من سوق إلى سوق وهي على هذا اللبس. من اشترى هي التي فصلت. من دفع المال؟ الزوج أو الأب. من أذن بالخروج؟ أذن أو لا أذن؟ لا بد من الشرط. يا مسلم، عندنا دين نحفظ به عوراتنا، ونحفظ به بناتنا، ونحفظ به نساءنا. ألديك غيرة أن تخرج زوجتك وهي لابسة للبس ذاك الذي يضغط على جميع تفاصيل جسمها، ثم تتحدث مع الأجانب على تلك الصورة التي لا ترضى التي لا ترضى؟ إذن رحمك الله، تفقد البنات وتفقد الزوجات. إياك إياك، أنت مسلم لا تتسبب في حرمان زوجتك من الجنة أو ابنتك من الجنة. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. أيتها المرأة أنت موعودة بالجنة إذا اتقيت الله وأقبلت على الله وأخذت بشرع الله، وأنت متوعدة بالنار إذا ما خالفت أمر الله. فاحفظي نفسك في بيتك. الله قال لك: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ليس للسوق داعي أبدا، وإذا كان ولا بد فتخرج المرأة بالحجاب الشرعي بالشروط الشرعية ومع محرمها إذا كان ولا بد من الخروج. وإلا فالأصل ضرار المرأة في بيتها. أخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح أن زوجة عبد الله بن مسعود سألته جلبابا تخرج فيه، فقال لها: لا، جلبابك بيتك، أنا ما أشتري ولا شيء، البيت هو الغطاء، ابقي في البيت. زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما: فارتقي بنفسك، لا تكوني خراجة ولاجة، لا تكوني خراجة ولاجة ولا لابسة لمثل هذا اللبس ولا فاتنة للمسلمين. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وزينها الشيطان. وفي سنن ابن ماجة والنسائي وغيرهما عن أبي موسى: أيما امرأة خرجت مستعطرة فهي زانية، وكل عين زانية. فانتبهي رعاك الله على نفسك من جهنم أن تحرميها، وانتبه رحمك الله على عوراتك على زوجتك على بناتك. تفقد الحال قبل أن تشعر بالعار. رحمنا الله وإياك. ومن أسباب حرمان الجنة ودخول النار أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه. ففي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص: من انتسب إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسباب حرمان الجنة الخضاب بالسواد، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقوام من أمتي لا يرحون الجنة، لا يدخلون الجنة، يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عباس، وخرجه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند. هذه ذنوب ومعاصي للمسلمين قد يقعوا فيها وتحرمهم جنة الله، وتحرمهم جنة الله، وتصليهم عذاب الله ونار الله. فيا معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمين، يا من يخاف من جمرة، يا من يخاف من جمرة أو من شطط من شطط النار، ألا تخاف من جهنم؟ ألا تخاف من جهنم أن تأخذك سنة أو سنين، مدة تتلظى بها؟ ألا تخشها؟ ألا تخافها؟ ألا تخافها؟ فاكبر رحمك الله إن كنت وقعت في ذنب مما ذكر أو لم يذكر وهو سبب للنار، وهو سبب للنار. فالمعاصي الموجبة للنار كثيرة، ولكن هذه نبذة منها. والمطلوب إنما هو التذكير، فتفقد نفسك من الذنوب والمعاصي إن كنت قد وقعت في شيء منها. فباب التوبة مفتوح. من رحمة الله بنا أن فتح لنا أبواب التوبة إذا وقع أحدنا في ذنب حتى لا يحرم الجنة. اتب إلى الله، والتوبة أن تستغفر وأن تقلع عن الذنب وأن تندم عما صدر منك وأن تعزم ألا تعود. وإذا كانت حقوقا للناس أن تذهب إلى صاحب الحق وتتحلل منه. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فيا عبد الله، يا عبد الله، يا من وقع هذه الذنوب، اطرق باب ربك بالتوبة، فإن ربك غفور رحيم. ولا تصر، لا تصر على هذا الشر فتحرم جنة الله وتصلى عذاب الله. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يرضي الله عنا، وأن يسبب لنا، وأن يرزقنا فعل الأسباب الموصلة إلى جنته والمبعدة عن غضبه وناره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، وأبعدنا عن معاصيك. اللهم وفقنا للطاعة، وأبعدنا عن الذنوب والمعاصي. اللهم يسر لنا التوبة والأوبة والرجوع إليك. اللهم إنا نستجير بك من النار، نستجير بك من النار ومن غضبك يا جبار، ونسألك رضوانك وجنتك، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.